أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال حديثنا حول الغاية من خلق الإنسان، ما هو هدف الإنسان المخلوق في الحياة، وإلى أين ينبغي أن يصل هذا الإنسان في هذه المحطة من حياته. ووصلنا إلى الحديث أن هناك ميول موجودة عند الإنسان، هذه الميول ميول فطرية، وعن طريق هذه الميول يستطيع الإنسان أن يتحرك نحو هدفه المنشود. فلا يمكن أن نعرف الهدف إلا إذا تعرفنا على هذه الميول، والتي قلنا عنها أنها ميول فطرية مشتركة بين جميع البشر، فليس هناك من أحد إلا ويمتلك هذه الأمور الثلاثة الفطرية. عليكم السلام ورحمة الله. وهي كما ذكرنا سالفا طلب العلم وطلب القدرة وطلب العاطفة. وقلنا أن طلب العلم هو نهم موجود في الإنسان ورغبة ملحة في اكتشاف المجهول، وأن طلب القدرة هو رغبة حادة عند الإنسان في سيطرته على كل ما يرى فيه صلاحه ومنفعته وخيره، وأن طلب العاطفة هو حب الارتباط بهذه الأشياء والتواصل معها. نصل إلى هذه النقطة، وهي ما هو الطريق الوحيد لتحقيق هذه الرغبات والميول الثلاثة في الخارج. يعني أن الإنسان باختصار إذا أراد أن يحقق الخير من العلوم، وأراد أن يحقق الخير من القدرات والطاقات، وإذا أراد أن يحقق الخير من العواطف والمحبة، لا بد له أن يسلك هذا الطريق، وإلا سيكون علمه شرا عليه، وستكون قدرته شرا على الآخرين، وسيكون حبه لغير ما ينبغي أن يحب، إما أن يكون عالما من أجل دمار العالم إن لم يسلك هذا الطريق، أو يكون قادرا من أجل السيطرة الشرانية على العالم والشيطانية على الكون، أو يكون محبا لما ينبغي أن يكون مبغوضا لدى الناس وكارها لما ينبغي أن يكون محبوبا لدى الناس. ما هو هذا الطريق الذي يجعلنا نعلم ما ينبغي أن نعلمه وما يكون فيه خير للناس، ونقدر على ما ينبغي أن نقدره ونسيطر عليه من أجل سعادة البشرية كلها، وأن نحب ما ينبغي أن يحب. حب الإنسان قد يكون لما يتساثن به، وقد يكون لما يسمو به. هذا الطريق إذا سلكناه والتزمنا به سوف نصل إلى النتيجة المرجوة من هذه الميول الثلاثة. أفضل تعبير وأجمل توصيف لهذا الطريق هو الشريعة. ولو تأملنا في كلمة الشريعة، الشريعة هي الطريق الموصل إلى المشرعة. فإذا سلكت هذه الشريعة سيكون مقصدك حتما هو الماء، الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي. فشوف الإسلام عندما عبر بهذا التعبير الشريعة الإسلامية، معنى ذلك أن هذه القوانين وهذه القيود وهذه النصائح والإرشادات هي طريقك إلى الحياة، لأن الطريق إلى الماء هو طريق إلى الحياة، لأننا جعلنا من الماء كل شيء حي. جد جميل هذا التعبير ودقيق، حتى تلاحظ أن العبائر الإسلامية التي وردت على لسان المعصوم هذه عبائر تعني أشياء معينة، مش اعتباطا، مو لوجه شبه بسيط، وإنما لوجه شبه عالي جدا. شريعة، من تمسك بالشريعة فإنما ورد عين الحياة. هذا الإنسان الذي سوف يكون حيا خالدا، مش حياة دنيوية. الشريعة ليست للحياة الدنيوية، وإنما هي سلم صعود إلى حياة أبدية لا نصب فيها ولا تعب ولا شقاء ولا نقصان ولا مشوب بأي شيء غير مختلطة. شوف، لاحظ الفرق بين هذا العالم وذلك العالم. هذا العالم ليس فيه شيء خالص، كل شيء فيه مشوب مختلط. ففي الوقت الذي تشعر فيه بالراحة واللذة أنت تشعر بألم وتعب. شوف، حتى تحصل الراتب آخر الشهر ماذا؟ تظل لك شهر كامل تكدح تتعب، هناك على طول نتيجة، على طول راتب. في ذلك العالم على طول لذة، لا تحصل اللذة عن طريق الألم والتعب. هنا ليل ونهار، ظلمة وماذا؟ ونور، تعب وراحة، ألم ولذة، ليونة وخشونة، كل هذه المتناقضات. فلذلك الفلاسفة يسمون هذا العالم بعالم الأضداد، كل شيء له ضد في هذا الكون. عالم مو خالص، عالم مو يعني نقي، وإنما مشوب مخلوط بالأشياء. والإنسان السامي في هذا العالم والذي يعيش حالة اللذة فيه مطلقا، يعيش حالة الراحة فيه مطلقا، بس بألم. هو يتألم لكن لا يشكو من هذه الآلام، يقول إن هذه الآلام هي الراحة، هذا التعب هو الراحة. عارف كيف؟ فلذلك العالم الآخر إما لذة خالصة وإما ألم خالص. بعد هناك عندما يدخل الإنسان الجنة ليس فيها تعب ولا نصب ولا شقاء ولا آلام أبدا أبدا، كل لذة على طول وكلها راحة على طول. لكن الذي والعياذ بالله يحشر في جهنم بعد هذا الإنسان لا يطمح ولا يفكر بلحظة راحة، تصور أن الألم متتابع وهذا الإنسان في هذا العالم ما يقدر يحققه. يعني لو أتينا بأشد مجرم في التاريخ يريد يعذب إنسان لن يستطيع أن يجعل كل وقت هذا الإنسان ألم، لابد من راحة. هذه الراحة يحصل عليها الإنسان ولو بالإغماء من شدة الألم، صحيح أو لا؟ يعذبك يعذبك يعذبك، يريدك دائما أن تكون في حالة من الألم، لكن لطف الله سبحانه وتعالى الخفي قد يجعلك في دوامة من الإغماء. هذه الدوامة هي رحمة، تفقدك الألم، لا تشعرك بشيء، فأنت ترتاح في هذا الوقت. وهذول الطواغيت من أساليبهم أن يخلوك ما تنام بأربعة أيام، خمسة أيام، ستة أيام وواقف. هذا موجود عندنا، يعني عانينا والأخوة ما شاء الله عانى إلى درجة أنك تهلوس، تصل إلى حالة بعد ماكو نوم فتصل إلى حالة من الهلوسة، تفقد العقل، تشوفك مثلا قوم تمشي مثلا تطلع من غرفة التحقيق، ها وين رايح؟ البارح البيت ما نام تعبان، أو مثلا راح أروح المطبخ مثلا والله يوعان. واحد من الأخوان الظهر عنده صفب المال أحصن وكذا وخيول، فداخ يوم الثالث أو اليوم الرابع بدأ يهلوس، قالوا لها وين رايح؟ قال بنفع البهايم يعني راح أعطيهم أكل الخيول اللي أملكهم. بس إتي حالات اليوم السادس أو اليوم الثالث أو الرابع حسب قدرة الإنسان تنام وأنت واقف، تنام وأنت واقف شكل غريب أن أنت نايم وأنت واقف، بمجرد أن تضع رأسك على صدرك خلاص أنت نايم وهو واقف. شوف الرحمة الإلهية، من يستطيع أن ينام في حالات طبيعية وهو واقف؟ لكن اللطف الإلهي يأتيك في مثل هذه الحالة. الشريعة هي الطريق الوحيد للحصول على هذه الكمالات الواسعة بشكلها الخيري، العلم الخير، القدرة الخير، والحب الخير، العاطفة الخير. هذه الأمور لا يمكن أن يحصل عليها الإنسان بالشكل المطلوب إلا عن طريق الشريعة، والشريعة معناها كما قلنا الحياة أو الطريق إلى الحياة، وهي التي تشمل أوامر الله سبحانه وتعالى في كل شيء. احنا عندنا أحكام شرعية، غير عندنا حرام وعندنا واجب، عندنا مكروه وعندنا مستحب وعندنا شنو؟ طبعا التركيز يكون على ترك المحرمات والقيام بالواجبات، ومن ثم ترك المكروهات أولا قبل فعل المستحبات، ترك المكروهات أولا بعدين فعل المستحبات بعدين ارتكاب المباحات، آخر شيء المباح. فعلى كل حال هذه هي الشريعة التي تتمثل في أوامر الله ونواهيه وإرشاداته، الإرشادات اللي تتكفل بمسألة المستحبات والمكروهات تسمى إرشاد. لأن الشريعة، ليش الشريعة هي الطريق الوحيد؟ لأن الشريعة الإسلامية شاملة لكل شؤون الحياة الإنسانية، بحيث ماكو عندنا واقعة إلا ولها حكم، ليس هناك حركة أو سكون في الإسلام إلا وإما أن تكون أحد الأحكام الخمسة، إما حلال هي واجب عفوا، أو هي محرمة، أو هي مكروهة، أو هي مستحبة، أو هي مباحة، لا تخرج عن الأحكام الخمسة. فتش أنت في حياتك واسأل أي فقيه من الفقهاء، تراه سيقول لا أعلم، على طول يعطيك الجواب. اخترع أن إنسانا مثلا بلغ القمر، أو أن إنسانا قطع رأسه وركب على جسده رأس حيوان مثلا، ليس بإنسان، ليس من الإنسان، شنو حكمه هذا، شنو تكليفه؟ يعطيك الجواب مسألة عادية. لكل واقعة وموضوع وقضية وفعل وحركة وسكون حكم شرعي، فما أعظم الشريعة. عطني أنت أي مذهب من المذاهب الإنسانية الفكرية التي لم تنزل من السماء، عطني أي مذهب استطاع أن يعطي رأيا في كل شؤون الإنسان. من؟ شيوعية انهارت. ليش؟ ما عندها دراسة لكل حياة الإنسان، ما تقدر توفي كل فصول حياة الإنسان. ليش؟ لأنها من الإنسان. الإنسان ناقص، كيف يعطي الكامل؟ كيف يعطي الكامل؟ لكن الله سبحانه وتعالى الكامل المطلق والكمال المطلق، هو الوحيد الذي يستطيع أن يعطي قانونا عاما ينفع كل البشر، ويكون في هذا القانون خير لكل البشر وسعادة لكل البشر، لأنه هو الذي خلق البشر ويعرف أسرارهم وأسرار سعادتهم وأسرار شقائهم. فهذه الشريعة الإسلامية لأنها بهذه الصورة تحتوي كل فصول حياة الإنسان، والإنسان الحقيقي تفتوا جيدا هو الذي يرجع إلى الشريعة قبل اتخاذ القرار. وهذا هنا عندنا شوي مآسي، من هنا توجد عندنا كثير من المآسي. يأتيك الإنسان دون أن يتساءل عن الحكم الشرعي، يقوم بالفعل المعين اللي يريد يقوم به، ثم بعد ذلك يتفرغ للسؤال الشرعي. والله أنا سويت هالشكل صح، يا أخي ليش ما تقول أنا قبل أن أفعل هذا الفعل أسأل السؤال ثم أقوم بهذا الفعل؟ الإنسان الحقيقي هو الذي يسأل قبل أن يفعل، هذا الذي يسير على الشريعة الإسلامية سير حقيقي. فباعتبار أن هذه الأمور تمثل إرادة الله سبحانه وتعالى من جهة، أحكام الشرعية تمثل إرادة من؟ الله. يعني من خلال الأحكام بيّن لنا ما الذي يريد منا أن نقوم به، فهي تمثل إرادة الله سبحانه وتعالى. ومن جهة أخرى تشمل جميع شؤون الحياة والابتلاءات، فلذلك هي المنهج الوحيد الذي يمكن أن يكون صحيحا من أجل أن نصل إلى هدفنا. النقطة الثانية في هذا البحث، ما هو جوهر الشريعة؟ يعني شنو جوهر الشريعة؟ حقيقتها، قلب الشريعة. احنا لما نسأل ونقول ان الشريعة ما هو معناها، الجواب شنو؟ هي اوامر الله ونواهيه، صحيح؟ يعني الاحكام الشرعية، يعني الرسالة العملية الموجودة عندنا. ما شاء الله احنا عندنا رسالة عملية تمثل الشريعة الاسلامية، لكن نازلنا ناقصين. مش عجب، شيء غريب صح؟ يعني ترى في امتحانات الدنيا الأكاديمية شنو الإنسان؟ الإنسان ما يعرف الجواب، صحيح؟ ما يعرف الجواب، وأساسا ما يعرف السؤال قبل ما يدش صالة الامتحانات، شنو الأسئلة ما يدري. لكن في المنهج الإلهي الأخروي العجيب أننا نعرف الأسئلة والأجوبة معا وبعد ساقطين وبعد النتيجة رسوب. ليش؟ مو عقال احنا؟ مو عدنا احنا كل التصور؟ مو عدنا الأسئلة حاضرة والأجوبة حاضرة؟ ماذا ينبغي أن نقوم به هنا حتى ننجو غدا؟ موجود هذا الجواب، موجود الحل، موجود كل شيء موجود. لكن ليش غدا احنا نطلع ساقطين؟ ليش؟ عن هذا اللي ندرسه، ولا واضح بالنسبة أن رسالة عملية موجودة وأحكام شرعية معروفة، لكن شنو الخلل في ذات الإنسان؟ الخلل وين؟ إحنا هذا اللي نريد نتلمسه، ما نريد نتعلم بس الأحكام الشرعية، لكن شلون نطبق الأحكام الشرعية؟ شلون نتحرك بتطبيقها؟ شلون يصير عندنا شوق؟ للالتزام بالحكم الشرعي. هاي المسألة. فما هو جوهر الشريعة، حقيقة الشريعة، الشيء الذي يجعل الإنسان يتمسك بالشريعة جيدا؟ هذا الشيء هو العبودية. العبودية هي حقيقة الشريعة. يعني لا يمكن للإنسان أن يتمسك بالشريعة، بأحكام الله، بأوامره ونواهيه، إلا إذا أصبح عبدا حقيقيا لله سبحانه وتعالى. بدون العبودية ترى ما تقدر تحرك ساكن، راح يجيك يوم من الأيام تبتعد عن الحكم الشرعي بكل سهولة إذا لم تكن عبدا حقيقيا لله سبحانه وتعالى. خلي شوية نعيش حالة عقلية ونطرح هذه المقدمات العقلية، نستنتج من خلال هذه المقدمات بحركة استدلالية عقلية. انتبهوا جيدا. طبعا الهدف من خلق الإنسان، أو الهدف الذي ينبغي أن يسعى له الإنسان المخلوق في هذه الحياة، نسميه الآن تسمية عامة، هو الكمال المطلق. كمال الإنسان المطلق. أكو عندنا كمال مقيد وناقص، وأكو عندنا كمال مطلق. يعني خلينا نقول أن الغنى المطلق، لما نسمي واحد مثلا أنه أغنى إنسان في الكون، هو ذلك الإنسان الذي يمتلك مثلا خلينا نقول مليار دينار. اللي يملك نص هذا المبلغ غني أو ليس غني؟ غني، لكن غني مطلق. لو غني ناقص لأنه ما وصل الرقم النهائي للغنى، تمام؟ لكن بس يكون عندنا إنسان بلغ مليار، فهذا الإنسان غني مطلق. نحن هنا في الأمور الروحية والمعنوية نقول أن هناك إنسان كامل مطلق، يعني يمتلك كل الكمالات البشرية، واجد، يقولون الفلاسفة، واجد لكل كمال بشري وفاقد لكل نقص بشري. ما في نقائص هذا الإنسان، وإحنا نسميه شنو؟ المعصوم. هذا الإنسان المعصوم هو الإنسان الكامل. وإحنا قلنا ترى في الدروس السابقة، إذا أكو إخوة ما حضروا، ترى العصمة مو مقام ممنوع، مش مقام ممنوع، ولا هو وقفا على المعصومين أبدا، وإنما العصمة هي مقام مسموح به. لكن أكو عصمة خاصة عندنا، وأكو عصمة اكتسابية. عصمتنا إحنا بأن لا نفعل الأخطاء، لا نقوم بالمحرمات، ونلتزم بماذا؟ بالواجبات. هذه عصمتنا الاكتسابية، وهذا مقدور عليه، هذا ممكن للإنسان. فالعبودية لو أتينا إلى حقيقتها من طريق هذا الاستدلال، وشلون هي روح الشريعة وجوهر الشريعة وقلب الشريعة، نقول أولا انتبهوا جيدا لهذه المسألة، إن الغاية التي خلقنا لأجلها هي الكمال المطلق. واحد، هذه المقدمة الأولى. وهو هذا الكمال المطلق موجود عند من فقط؟ المصدر الله سبحانه وتعالى الذي أعطى المعصوم هذه العصمة، صحيح؟ العصمة لطف من الله، وهو يعني الكمال المطلق موجود عند الله فقط. ثلاثة، فلا بد أن نتوجه إلى مالك الحاجات والغني المطلق توجه السائلين، مو والله عطني والله أوريك، سائلين ها مستجدين أذلاء، لأن صاحب الملك المطلق ليس لأحد عليه حق، فلا بد تكون طريقة السؤال شنو؟ فيها ذلة، فيها استجداء، فيها خضوع، فيها خشوع، فلا بد أن نتوجه إلى مالك الحاجات توجه السائلين والطالبين. أربعة، وعندما يكون هذا التوجه صادقا يعبر عنه بالعبودية لله. شوف، أنا ما أقدر أحصل الكمال إلا من عند الله، لأنه الكامل المطلق، هو مصدر الفيض، هو مصدر الغنى، وأنا في الحقيقة والواقع أخذه من الرفيع الأعلى، فلا بد أن أتذلل. هذه الطريقة من الطلب، تمام، نسميها إحنا شنو؟ العبودية، الأخذ والطلب بذلة وخضوع. زين، وحتى تكون العبودية صادقة، متى تكون العبودية صادقة؟ وحتى تكون العبودية صادقة لله سبحانه وتعالى ينبغي أن تترجم بالعبادة. العبادة شنو؟ الشريعة. لكن الشريعة توصلنا إلى ماذا؟ إلى العبودية. الشريعة توصلنا إلى العبودية، فجوهر العبادة، جوهر الشريعة شنو؟ العبودية. لأن أنا أصل عن طريق العبادة وهي الشريعة إلى أي شيء؟ إلى العبودية الحقيقية. تمام؟ وإن برنامج العبادة أخيرا بكل تفاصيله هو الشريعة الإلهية. إذن واحد، عندنا ميول ثلاثة لا يمكن أن نحققها بالشكل الكامل وبالشكل الخير إلا عن طريق، هذا الطريق هو الشريعة، هي أوامر الله سبحانه وتعالى. الشريعة لا يمكن أن أحققها، أو إذا تمسكت بالشريعة أصل إلى أي شيء؟ إلى العبودية. تمام؟ فالعبودية إذن هي شنو؟ هي حقيقة الشريعة، ولا يمكن أن أصل إلى الله سبحانه وتعالى وأستفيد من فيضه وعطائه ورحمته إلا عن طريق العبودية الخالصة. شوفوا الإمام زين العابدين سلام الله عليه ماذا يعبر عن مقام العبودية، يقول في الدعاء: إلهي فإن الشريف من شرفته طاعتك، والعزيز من أعزته عبادتك. شجد العبادة فيها الذل، خضوع تام، ركوع وسجود، أكثر من هذا بعد ذل أكو؟ لكن شنو نتيجة هذا السجود وهذا الركوع؟ عزة، هذه تنتج عزة، لكن الركوع للبشر ماذا ينتج؟ ذل. السجود للبشر ماذا ينتج؟ ذل. عسى لو يعطيك بعد السجدة ملايين الدولارات، لكن انت راح تصير صعلوك، انت لان اخذت هذه الاموال عن طريق سكب ماء وجهك وكرامتك، ما راح تعلو لك راية. يقول لي اعطيتك لما سجدت لي، هذا مثل بعض يعني للأسف ضعفاء النفوس في مكاتب التحقيق او شيء من هالقبيل، لما الضابط يقصو عليه يقول له مثلا انا ما اقدر اهدك، يعني انت ثلاث سنوات رايح، ينزل على رجل الضابط يقبلها: ارحمني، انا عندي اولاد، انا مسكين، انا ما اقدر. وهذا الرجل للاسف يكون معمم بعض الاحيان. تصور هذا الركوع يخلي الانسان عزيز، هذا يخليه حشرة، بل حشرة أقوى منه. النملة تفعل ما لا يستطيع أن يفعل هو، وتتكبد من العناء وتصبر ما لا يستطيع أن يصبره ويتكبده. حقيقة العبودية، احنا الآن عرفنا حقيقة الشريعة ان هي العبودية، تمام؟ ما هي حقيقة العبودية؟ في الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: العبودية جوهرة كنهها الربوبية. عجب، الربوبية ضد العبودية، ترى إما أن يكون الإنسان عبدا أو يكون ماذا؟ ربا، يدعي الشرك يعني أنه شريك لله سبحانه وتعالى. فكيف أن العبودية جوهرة كنهها وحقيقتها الربوبية؟ المعنى سهل وواضح، وهو أن الإنسان إذا تأمل في العبودية فظاهرها الذل والخضوع، لكن في الحقيقة ما دامت العبودية هي التي توصل حقيقتها الربوبية. المعنى سهل وواضح، وهو أن الإنسان إذا تأمل في العبودية فظاهرها الذل والخضوع، لكن في الحقيقة ما دامت العبودية هي التي توصلني وتربطني مع الله سبحانه وتعالى، وتربطني بالمصدر الكامل، فأنا أتحول هنا إلى أي شيء؟ إلى إنسان متصف بصفات الله. والإنسان المتصف بصفات الله هو يحمل مسحة ربوبية الكون. يعني تقول أن هذا الموجود هو مظهر لوجود الله. من عبر عن الأئمة هالشكل؟ أن هؤلاء هم حجج الله على الأرض، أن هؤلاء هم فيض الله، هم متصفون بالصفات الإلهية. يعني هذول يقربون إلنا المعنى الإلهي. إذا يا رب هذول عبادك ترى ويسوون بالكون هالشكل وهذه معاجزهم وهذه عطاءاتهم، بعد أنت يا رب شنو؟ المعصوم يقرب، يقرب للناس المعنى الإلهي العظيم. فالعبودية إذن جوهرة كنهها، حقيقتها يعني الكن هي الحقيقة الربوبية. يعني الإنسان من طريق العبودية يتوصل إلى أن يتصف بصفات الله. هو قادر جل جلاله، والإنسان قادر من قدرة الله، مو قبال الله قدرته، ولكن قدرته من قدرة الله جل وعلا. هو عالم وعليم، والإنسان عالم، ولكن علمه مو من ذاته، من الله سبحانه وتعالى. هو رحيم والإنسان رحيم. كل من اتصف بالعبودية الحقيقة، العبودية الحقيقية، فهو متصف بصفات الله جل وعلا. احنا حتى لو أخذنا منكم بعد ترى وقتنا ما انتهى، صح؟ 10 دقائق وننتهي إن شاء الله من البحث، لأن هذه هي آخر يعني حلقة في هذه الدروس. من يعني عظمة العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا بحث جميل قرآني، أن العبودية هي أشرف الصفات التي وصف الله بها أنبياء ورسله وعباده الصالحين. وعباده الصالحين، النتيجة أن أشرف شيء تقول عنه ماذا؟ عبد الله. أشرف صفة يصف بها الله الإنسان الكامل، نبي هذا مرسل من عنده، يصف فقط أنه عبدي. شقد شرف، شقد. إذن العبودية معنى سامي، معنى سامي. وإحنا للأسف عندنا حالة يعني ما أدري، يمكن لو فكرنا أن أنا عبد يمكن ساعات أشمئز، أو من خلال تصرفاتي شوية ساعات أتجبر وأتكبر حتى على الله سبحانه وتعالى. من خلال ممارساتنا الخارجية يمكن تكون عندنا تصرفات تدل على أن إحنا أعظم من الله بتصور أنفسنا. فلذلك يعني لا يؤمن الكثير من الناس إلا وعندهم شوية شرك، كما يعبر الإمام الصادق عنه بالشرك الخفي. الشرك الخفي. على أي حال، هذا يمكن يأتينا في دروس الأخلاق القادمة بعد هذا البحث. في سورة الإسراء، يقول الله سبحانه وتعالى في السورة أو الآية الأولى: سبحان الذي أسرى بعبده. شوف حين هذا النبي كان خاتم الرسل، ولا في قصة الإسراء، يعني الذي حصل له لم يحصل لأحد. إسراء يعني شنو؟ يعني بجسده وروحه اعتلى إلى السماء ورأى كل عظمة الله وجلاله المتجلي في مواطن معينة. ها؟ هذا النبي الذي سوف تتحدث عنه يا رب بأنه حدثت له هذه المعجزة العظمى، تقول عنا عبد بس؟ قال نعم. أجمل صفة وأعظم صفة يتصف بها الإنسان هو أن يكون عبدا حقيقيا لي، حينئذ هذا الإنسان يكون كامل. سبحان الذي أسرى بعبده. زين. في سورة صاد الآية 14: واذكر عبدنا أيوب. الله أكبر. شوف عبدنا، أكو حالة وصال، أكو نسبة خاصة، هذا صاحبنا. عرف شلون؟ يقول الإنسان هذا حبيبنا، هذا صديقنا، هذا أخونا. هذه اللفظة ترى فيها تعبير رقيق جدا، فيها عناية. هذا العبد الذي عانى، هذا العبد الذي قاسى فينا. ها؟ واذكر عبدنا أيوب. شقد رحمة على أيوب أن يقول الله سبحانه وتعالى عنه عبدنا أيوب، هذا الذي يعني تفسخ جسده من الجذام والبرص وعانى من أجل الله سبحانه وتعالى وصبر في ذاته. قد الله قاعد يستلطف معه في الحديث واذكر عبدنا. فشوف ترى هذا أكهد، نشوف صبر أيوب استحق به أن يتصف بهذه الصفات عبدنا. فشقد عظيم أن الإنسان يحقق معنى بس العبودية لله وهو أكمل الصفات وأشرفها. الكهف 65: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هم رحمة وهم علمناه. ها؟ تعال يطلع شنو هذا الإنسان؟ عبد. في أيضا لما نشهد الشهادتين ماذا نقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا التقدير صلى الله عليه وآله، هذا التقديم، ها؟ هذا التقديم، وأشهد أن محمدا عبده، ها؟ هذا التقديم على الرسالة، أول عبده بعدين رسوله. شنو معنى هذا؟ هذا تقديم اعتباطي؟ لا، تقديم الأشرف على الشريف. عبوديته صلى الله عليه وآله أشرف عند الله من رساليته. كونه عبدا بهذا استحق أن يكون رسولا، بالعبودية استحق أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين، بالعبودية فقط. فلذلك كونه عبدا لله أشرف من كونه رسولا لله، لأن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي حقق معنى العبودية بأكمل صورها، فلذلك أصبح أكمل المرسلين والأنبياء والأوصياء بهذه النقطة. شروط العبودية، هو هذه العبودية الجميلة اللي الآن احنا اشتقنا أن نكون عبادا لله سبحانه وتعالى، شنو شروطها؟ احنا لو شبهنا العبودية بطائر لكان له جناحان. الجناح الأول هو الالتزام بأوامر المعبود، هذا أولا. وتريد تكون عبد، العبد شنو وظيفته؟ لو كان عندك إنسان مملوك حتى يكون عبدك، ها؟ أنا مثلا كنت ضيف يوم من الأيام عليك فدخلت دارك فجاء هذا العبد، أنا قلت له عطني مثلا كأس من الماء، وأنت سيده قلت له لا لا تعطيه كأسا من الماء، منو يطيع حتى يكون عبد من؟ سيد. حتى يكون عبده ها لابد أن يطيعه، فهذا أولا لابد أن نلتزم بأوامر الله ونواهيه حتى نصبح عبيدا حقيقيين. طبعا الأوامر لابد يتعرف عليها، وإلا شلون ندعي الامتثال وإحنا ما نعرف الأمر شنو، ما نعرف شنو أحكام الله سبحانه وتعالى. فلذلك من التقصير العظيم الفادح الغير مبرر والخسران المبين أن الإنسان لا يتفقه في الدين، خسران مبين. شوف شنو الخسارة وين، أنت ما تقدر تكون عبد لله إلا إذا أطعته في أوامره، إذا ما عرفت أوامره شلون تدعي أنك أطعته؟ فلا بد إذا من أن نتعرف على أحكام الله حلاله وحرامه حتى يمكن أن نخطو خطوة واحدة ونحقق شرطا واحدا من شروط العبودية، وهو الالتزام بأحكام الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نؤمن يا إخوة، هذا أمر ضروري، لا بد أن نؤمن بأن أحكام الله سبحانه وتعالى موجودة في كل القضايا، كما قال الإمام الصادق إن لله في كل شيء حكما، في كل شيء له حكم، ومن يظن أن الله ليس له حكم في شيء معين فقد أشرك بربوبية الله التشريعية. يعني شنو؟ يعني هو مشرك، هو لا يؤمن أن الله رب بحيث أعطى رحمته في الأحكام الشرعية بحيث بينها، لأن رحمة الله في الأحكام الشرعية مجرد التبيين، أن يبين لنا الأحكام فهو رحمنا لأنه أعطانا الأجوبة لكل أسئلتنا، تمام؟ فإذا أظن أن فيه شيء في دين الله ناقص هذا شرك بربوبية الله التشريعية. زين، القسم الثاني أو الشرط الثاني أخيرا هو من العبودية التسليم لله، هذا أصعب من الالتزام، هذا أصعب من الالتزام. أنا يمكن أن ألتزم لكن شوف هذا الطحنة اللي أسويها في الحج، والله طوافي شوي صار في خطأ، رحت للمرشد قال لي والله الحكم الإعادة، أنا رحت أعيد لكن اوه الشغلة هذه تأففات وما شنو، ويا ريت ماية الحج واتمنى ما رح، شنو الشغلة هذه بتعبني مرة ثانية اروح اطوف والزحمة والناس. شوف هكو ترى التزام بأحكام الله، قاعد يلتزم هذا لكن شنو، ما عنده تسليم، ما عنده انقياد، ما عنده رضا بالحكم، ما عنده حب للتطبيق، هذا ترى مو متحققة في العبودية. العبودية المطلوبة غير متحققة في هذا الإنسان. ليش؟ لأن أوجد شرط، وقلنا إذا العبودية مثل الطائر وله جناحان، هو ما يطير بجناح واحد، لازم توفر الجناحين حتى هذا الطائر يتحرك شوية ويشوف الفضاء يتنفس، ولا بنص جناح تخليه يطير بجناح ما ممكن، صحيح؟ فالتسليم لله سبحانه وتعالى هو الشرط الثاني من شروط العبودية، فإن مجرد الأداء والعمل غير كاف في تحقق العبودية، بل لا بد من حالة التسليم. قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شوف هذا الجناح الأول، يحكموك يا رسول الله، يرجعون لك في الأحكام ها في الحلال والحرام، هذا الشرط الأول، التزام بأوامر الله. حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الشرط الثاني، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عارف كيف؟ بعد ما تروحون للنبي صلى الله عليه وآله وتتحاكمون عنده، شنو رأيك يا رسول الله؟ يعني شنو رأي الدين؟ شنو رأي الإسلام؟ شنو رأي الله؟ تمام؟ ويقول لهم هذا حرام، وبعدين يطلعون وهقنا ضربلنا، يا ريت ما سألنا. وهذا يصير مع الفقهاء اليوم بعد، يروح يسأل ويتمنى أنه ماكو خمس والله في المليون، تعال يطلع والله خمس، يقول له بابا روح أنت بدينك أطلع لك من, من, من المليون خمس وأنت قاعد هناك على كرسي بالنجف، لا ما أعطيك إياها. فهذا على كل حال ليست في جيوب الفقهاء، لأن مواردها مساكين وفقراء ومحتاجين وسادة وطلاب علوم إسلامية وإلى آخره. على كل حال نحتاج إلى هذا الأمر وهو التسليم. هذه الإسلام هو التسليم، والإسلام شنو معناته؟ مجموعة الأوامر والنواهي. فإذا لابد أن إذا أردنا أن نكون مسلمين لابد أن نكون مسلمين، ما عندنا مجادلة ما عندنا نقاش. إذا طلع الحكم الشرعي خلاص بعد علينا التنفيذ بروح مسلمة ومطمئنة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله بأي شيء سبقت الأنبياء، انتبهوا جيدا. احنا لما قلنا ان شروط العبودية امرين، لابد من الامتثال والتسليم، لابد ان يمتزج العمل بالامتثال والتسليم، وان يكون هناك اذعان ويكون الخضوع لله في كل مجالات الحياة، حينئذ تتحقق ماذا؟ العبودية التامة لله، ولا يبقى بين العبد والمولى أي حجاب عندما تتحقق العبودية. خلاص شاهدوا الجنة عينا ورأوها كشفا، ورأوها رأي عين أصحاب الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. من وين استطاعوا أن يروا العالم الآخر؟ ترى إذا واحد ما مو عبد حقيقي لله ما راح يشوف، ما راح يقدر يطالع، لأن هذه معطاة لمن؟ للعباد، عباد الصالحين هذولا. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول، تقول الرواية وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله بأي شيء سبقت الأنبياء، أنت صرت أفضلهم، أنت خاتمهم، ها؟ أنت سيد المرسلين، بأي شيء حصلت هذه المرتبة وفضلت عليهم وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ أنت آخر واحد، شو صرت أول واحد؟ ها؟ فأجاب صلى الله عليه وآله قال إني كنت أول من أقر بربي جل جلاله، أنا أول واحد قلت يا رب، أنا أول من قلت أنت ربي، أنا أول من اعترفت بربوبيتك، وأول من أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. يقول الرسول لما الله قال ولقد أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يعني احنا قبل هذا العالم، ليش نسمي عالم الذر؟ هذه آية الذر، هذه الآية منها سمينا عالم الذر. لقد أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فأشهدهم على أنفسهم. في عالم من العوالم الله سبحانه وتعالى سألنا ونحن ذرات، ها؟ في الأصلاب قبل الأصلاب، تمام؟ سألنا قال أشهدنا على أنفسنا، فقال لأنفسنا اشهدوا ألست بربكم، راح تروحون الدنيا وتكفرون، راح تروحون الدنيا وتتكبرون وتتجبرون وتعصون وتتمردون علي، لكن اليوم أنتم ماذا تقولون؟ أنا ربكم. قالوا بلى شهدنا سبحانك ربنا. أول واحد أجاب هناك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأني أنا أول من أجبت، أول من أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبيين إلى آخره، فكنت أول نبي قال بلى. طبعا الجواب اللي بدأوا به الأفضل فالأفضل الأنبياء، تمام؟ فهو أول نبي قال بلى. ها فسبقتهم إلى الإقرار بالله عز وجل. شعجب يعني لأنه أقر أنه عبد صار هو الأفضل. ها؟ فلذلك أحد الفلاسفة يقول أن مقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هو الاستغراق في الفقر. ها؟ لأنه استغرق في الفقر والذل وهو الغني وهو العزيز أمام الله. لكن بس واحد شايف نفسه شوية أمام الله سبحانه وتعالى هذا ما يندر باكر صراحة الصيدة من فامة كبرى إما هنا أو غدا بين يدي الله. إذن فالغاية وصلنا إليها من خلال العبودية يصل الإنسان إلى الكمال المطلق، والغاية التي نبحث عنها في هذا الكون هي أن نكون كاملين مطلقا. يعني شنو كاملين مطلقا؟ يعني أن نتصف بصفات الله. صفات الله سبحانه وتعالى مو فقط في العبادة، عندنا حالة يعني عزة أو عندنا حالة صلابة في العبادة، لا، وإنما المسألة مسألة شنو؟ مسألة أكو روح خاصة عندما نرتبط بالله سبحانه وتعالى نستفيد من صفاته كلها في كل حياتنا، في كل شؤوننا، في كل حركاتنا وسكناتنا. الكمال المطلق هو الغاية، ومعنى الكمال المطلق هو أن يتصف الإنسان بصفات الله سبحانه وتعالى. طريق الكمال، طريق الغاية شنو قلنا؟ العقل، والمنهج الشريعة، وروح المنهج العبودية، والكمال هو الاتصاف بصفات الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.